بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حياكم الله وإياكم. أسأل ربي جل وعلا أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، أن يتولانا وإياكم في الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم ممن إذا أعطي شكر، ممن إذا أذنب استغفر، وممن إذا ابتلي صبر، فإن هؤلاء عنوان السعادة، كما قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. نقل ذلك عن الحافظ ابن القيم الزاهري المصري في كتابه مفتاح دار السعادة في مدارج السالكين. أسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم مفاتيح الخير مغاليق الشر، وأن يوفقنا وإياكم لكل ما يحب ويرضى. وسنقبل في هذه الليلة ما تيسر من شيخنا العلامة زيد بن هادي المدخلي عليه رحمة الله، زيد بن محمد المدخلي عليه رحمة الله، في تعليمه على كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. فليتفضل في المجدد. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان الا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ودليل الصلاة والزكاة وتسليم التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال الإمام الشارع العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخل رحمه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد مضى معنا جملة من الأدلة عن الأصل الثاني من الأصول الثلاثة الذي هو معرفة دين الإسلام، كما مضى معنا تفصيل أركان الإسلام وأدلة الشهادتين، ثم واصل المؤلف الاستدلال على ثبوت هذه الأركان فقال: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. حنفاء أي مائلين من الشرك إلى التوحيد والإخلاص. وقوله وذلك دين القيمة أي أن الصلاة والزكاة هما من الدين. وهذه الآية عامة وشاملة لجميع أنواع العبادة. قد نص الله سبحانه وتعالى على الصلاة والزكاة في هذه الآية وفي غيرها بما لهما من الأهمية والمزية. فالصلاة هي عبادة البدن، والزكاة هي عبادة المال، وهما قليلتان في كتاب الله جل وعلا كما نبه على هذا الأمر. وهذه الآية الكريمة ذكر الله عز وجل فيها دليل التوحيد ودليل الصلاة ودليل الزكاة، وذكر وجوب الإخلاص في جميع الأعمال، أقوالها وأفعالها، ظاهرها وباطنها. ففي قوله عز وجل: وما أمروا، أي ما أمرت الخليقة إلا ليوحدوا الله ويتقربوا إليه بكل عبادة مالية وبدنية، مستصحبين الإخلاص في ذلك، إذ أن الإخلاص ركن من أركان قبول الأعمال. فإذا كان العمل غير خالص لله عز وجل فهو غير مقبول، وإذا كان العمل غير صواب فهو غير مقبول، وإذا كان العمل صادرا عن سيء الاعتقاد فهو غير مقبول أيضا كذلك. وأمرهم الله عز وجل أن يكونوا حنفاء، بمعنى مائلين عن الشرك وضروبه كبيره وصغيره، مقبلين على التوحيد بجميع أنواعه وحقوقه ومكملاته. أسأل سؤال، أخطأ شخصا ثمينا أو كبيرا، إلا أفرحت صاحب الشاب البني، أي نعم لي بعد أيوة صاحب الناس، بارك الله فيك. ما هي أحسن التوحيد؟ نعم توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. لا يا أبو أجبت وأصبت هذا الهدى لي طيب سيد لا هو لي أسمع الشيء. مبينين لصلواتهم بما تحمل كلمة الإقامة من معنى، مبينين لصلواتهم بما تحمل كلمة الإقامة من معنى، ومؤدين زكاة أموالهم مما يملكون من الأصناف، من الأصناف التي تجب فيها الزكاة بشروطها وضوابطها التي جاءت في الكتاب والسنة. سبحان الله، من تأمل في أدلة الكتاب والسنة وقف على حكم وعبر ربما غفل عنها كثير. ها هو يتكلم عن صلاة الزكاة، فيحضرني ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ لأهل اليمن، معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وكان شابا صغيرا، ربما أكثر الناس يظن أنه كان في السن، كان شابا، فبعثه لأهل اليمن مع أبي موسى الأشعري اليماني رضي الله عنهما، وبعثه قاضيا لأهل اليمن، فقال له عليه الصلاة والسلام: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، يعني إما يهود أو نصارى، فليكن أول ما ترجوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم تترد على فقرائهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإياك وغرائم أموالهم، وإياك وغرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. سبحان الله، هذا فيه تنبيه لمعاذ بأن يستعد استعدادا تاما بالحجج والبراهين بالعلم الشرعي، ثم بين له انه سياتي اقوام من اهل الكتاب، ثم علمه التدرج في الدعوه الى الله عز وجل، يبدا معه بالاهم فالاهم، ثم لما بين له امر الزكاه نبه معاذ على انه لا ياخذ أجود أنواع الصدقات من الأغنام ونحوها، فإن طبيعة البشر تحب هذه الأشياء وتتمسك بها، لا تأتي بالسمين والممتاز أو لا تأتي بالأقل، وإنما تأتي بالوسط، وإياك وغرائم أموالهم. ثم قال له: واتقي دعوة المظلوم. كانوا يقولون صاحبهم إما يهود أم نصارى، فكيف يقول هو التوحيد على المضمون؟ هذا إذا كانت في الكتاب، فكيف بأهل الإسلام؟ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. تارة في مسند الإمام أحمد عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: واتقي دعوة المظلوم وإن كان فاجرا، وإن كان فاجرا فإن فجوره على نفسه. الحديث الحسن الشيخ الألباني رحمه الله. وهذا يدل دلالة عظيمة على ذنب الظلم والتحذير من الوقوع في الظلم ولو كان من أهل الكتاب. وفي هذه الأزمنة تجد أقواما يظلمون الناس في أعراضهم وأموالهم وأنفسهم، منهم من يقتل ويسفك ويذبح ولو بجرى، ويقتل الذي يقول لا إله إلا الله ولا يبالي. وهكذا من يتكلم ويتفكر في أعراض الناس بغير حجة ولا براهين ولا موجب شرعي ولا مصلحة شرعية، يتفكر في أعراض المسلمين الليل والنهار ويتبرع بحسناته لمن تكلم فيه بغير حق. فالمخلص هو الذي يأتي يوم القيامة قد تكلم بهذا وشتم هذا وظلم هذا، ويأتي بحسنات كجبال تهامة، فيأتي الله عز وجل فيجعلها هباء منثورا صوت نافع. يجب علينا جميعا من المكلفين جميعا من عالم الجن والإنس أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا، وأن نراقب الله سبحانه وتعالى في كل كبيرة وصغيرة. من الناس من يأمر عباد الله ولسيما أهل الاستقامة بالسحر والعياذ بالله، يعملهم الأسحار فرق بين زوجه وزوجته وجمهور أهل الإسلام ويمرض أهل الإسلام، فيكون سببا في مرضهم وفي سحرهم والعياذ بالله، فمنقوص لا تختار الله. فماذا سيقولون لله عز وجل؟ هكذا قسم هذه الحياة الدنيا، وانظر يمنة ويسرة في دوام الفتنة التي حولها، فإنك تتعجب كثير العجب. أتمنى المرء في بعض الأوقات يتمنى أن يكون باطن الأرض له أولى من ظاهره، والله أعلم. وختم الله عز وجل هذه الآية الكريمة بصورة بينة بقوله: وذلك دين قيمة، أي وحد الله تبارك وتعالى وعبده على سبيل الصواب والإخلاص، وكان مائلا عن الشرك مقبلا على التوحيد مقيما لصلاته مؤديا لزكاته، فقد أقام الدين الذي ذكره الله تبارك وتعالى في قوله: وذلك دين قيمة. وذكره تبارك وتعالى في قوله: إن الدين عند الله الإسلام، وأنزل الله به العباد في قوله: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا يصدقه حديث أبي هريرة عند البخاري: والله لا يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان أهل النار. هذا يصدق هذه الآية. ثم قال المؤلف رحمه الله: ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الشارح رحمه الله: ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وهو دليل صريح على فرض صيام شهر رمضان الذي فرضه الله تبارك وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم على صفة مخصوصة ذكر الله عز وجل في كتابه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ذكر الله في كتابه، أي ذكر بداية الصوم ونهايته، حيث قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذه المدة الزمنية التي أمر الله تبارك وتعالى أن تصام وأن يمسك فيها المسلمون والمسلمات، أن يمسكوا عن الافتراق في هذا الشهر العظيم الذي فرضه الله على الأمة المسلمة بعامها، ليكون تطهيرا لنفوسهم وتزكية لجوارحهم وإحياء لقلوبهم وتكفيرا لحسناتهم وتقليلا لسيئاتهم، فكله خير وكله صلاح وكله فلاح. ونحن إنما رحم الله شهر رمضان هو شهر المشاكل والمضاربات والمقاتلات وشهر الإسراف والتبذير والتقصير، تنتشر المعاصي بفضل الله. المقصود بارك الله فيكم هذا هو شهر رمضان وثمرات هذا الشهر العظيم التي ذكرها الشيخ ناس. رحمة بهذه الأمة الضعيفة التي قصرت أعمارها وكثرت أشغالها، فلألها الله عز وجل في هذه الآية بوصف الإيمان، وهو أشرف الأسماء بالنسبة للمخاطبين وأشرف من النداء يا أيها الناس أو المسلمون، لأن للإيمان معنى أعظم من معنى الإسلام وأعظم مما دل عليه كلمة الله التي يشترك فيها البر والفاجر والمسلم والكافر. وهذا من حسن أساليب القرآن ومن لطف الله تبارك وتعالى بعباده المؤمنين في دعوته لهم ليمتثلوا آله ويجتنبوا نواهيه، شرفهم بهذا النقب وأتبعهم بذكر فرض الصيام، فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وكتابة الصيام فرضيته على سبيل الوجوب، وفي قوله: كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، دليل على أن فريضة الصيام ليست من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل هي فريضة فرضت على كل أمة من الأمم. ولهذا قال: كما كتب على الذين من قبلكم، أي من الأمم. فأصل فريضة الصيام مكتوبة مفروضة على الأمم السابقة عبر تأليفها. قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل الحج قوله تعالى: إلا أن الكفية تختلف من أمة لأمة، فكفية صيام أمة محمد عليه الصلاة والسلام تختلف عن صوم بني إسرائيل في منبه الشيخ شرح له، تختلف الكفية. نعم. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال الشارح رحمه الله: ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه الآية نزلت في السنة التاسعة من الهجرة، في نزلت في السنة التاسعة من الهجرة. نعم. والآية دليل واضح على فريضة الحج، ولكن فريضته مقيدة بالاستطاعة، فمن لم يكن مستطيعا فلا يجب عليه حج ولا عمرة. فريضة فضية هذا، فضية الحج ولا فريضة الحج، دليل واضح على الحج. فرضية الحج أو الحج عندك إيش مطلوب؟ نسخة فريضة الحج، فريضة الذي يظهر أنها فرضية الحج كما في نسخة مثل الجناح والاستطاعة كما أسلفنا في حديث مضى أن يجد المكلف زادا وراحلة ذهابا وإيابا، وإن لم يجد أيضا راحلة وكان متمكنا وقادرا على المشي بقرب المكان فإنه أيضا يجب عليه. وهكذا أيضا يشترط أن الطريق حيث يأمن على نفسه ويأمن على ماله فلا يناله أحد بسوء، ومثل ذلك كفاية من يعول حتى يعود. وختم الله تبارك وتعالى الآية بحكم كفر من جحد فرضا من فرائض الله وأنكره ولم يؤمن به، كمن ينكر فرض الحج وغيره من الفرائض فإنه يكون بذلك كافرا. ذهب بعض أهل العلم رحمه الله تعالى إلى أن من ترك الحج وهو مستطيع بأنه يكفر، لكن يقولون بأنه كفر غير مخرج من المله، وهذا على قول الجمهور. ثم استدل هؤلاء في أثر عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير صلاح، كما نبه على هذا شيخ الإسلام في كتاب الإمام علي رحمه الله وأشار إلى هذه اللطيفة الإعلام بن حسين علي رحمه الله. نعم. ومن كفر فإن ضرر كفره على نفسه، كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ومن كفر فلا يحزنك كفره. وهنا قال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وهم فقراء إليه. وبهذه الأدلة ينتهي البحث في المرتبة الأولى التي هي الإسلام بجميع أركانه مرتبة، وقد أدى المؤلف هذه المرتبة الثانية للمرتبة الثانية، وهي كما قال المصنف المرتبة الثانية الإيمان. قال الشارح رحمه الله: مرتبة الإيمان. والإيمان قد انقسم الناس في حقيقته إلى أصناف متعددة. في هذه الفائدة وهذا الكلام يحتاج التأمل قليلا، يحتاج شغل الذهن والانتباه، لأن هذه مسألة من أعظم المسائل التي يتكلم عنها أهل العلم، وقد دل فيها أقدام علماء كبار. وكيف بنا نحن ونحن جيران ورمة العلم من عوام الناس؟ فتنبه الله. مرتبة الإيمان. والإيمان قد انقسم الناس في حقيقته إلى أصناف متعددة. الصنف الأول الجهمية. الجهمية هم أنبياء جد وصفوان، سيأتي تعريف من الإيمان وهو تعريف باطل قول واحد الناس. عرف الجهمية عرفوه بتعريف مرذول غير مقبول، لأنه يتضمن دخول إبليس لعنه الله في جملة المؤمنين، بأنه هو المعرفة بالقلب فقط، وهذا تعريف غير صحيح، بل هو باطل وفاسد، كما سيأتي تعريف صحيح عند أهل السنة والجماعة سابقا ولاحقا. يعني إبليس عرف ربه سبحانه وتعالى، قال ربي في آيات إلى يذكر هذا إبليس أنظرني إلى يوم يبعثون. فعند الجهمية من عرف أو من آمن بالله عز وجل وعرف الله سبحانه وتعالى بقلبه فهو مؤمن، ويفهم من هذا فيكون فيه سنة الإيمان بين الناس، وهو تفسير تعريف باطل. نعم. وعرفته فرقة ثانية من فرق الابتداع وهي الكرامية. فقال الكرامية هم أتباع عبد الله بن محمد بن كرامة السجستاني، وهو مبتدع من شيوخ الكرامية، هم من فرق المرجئة رضي الله عنهم، ولهم ما ضلالات كثيرة وسائل منها تهيئة الإيمان. نعم. فقالوا إن الإيمان هو المطلق، هو النطق باللسان فقط، أي عندهم إذا قال الإنسان بلسانه آمنت بالله أو شهد الشهادتين فهو مؤمن ولو لم يعمل الأعمال التي فرضها الله وأوجبها عليه ولم يجتنب المحرمات التي حرمها الله عليه بدون عذر له في ذلك، فهو عندهم مؤمن كامل الإيمان. وهذا تعريف فاسد، لأنه يتضمن دخول المنافقين في جملة المؤمنين وهم في الدرك الأسفل من النار. نعم، هكذا فرعون قال آمنت بالذي آمن به من الكفار، يلزم أن يدخل فرعون في هذا التعريف الفاسد الضار الكافر. نعم. وعرفته المعتزلة والخوارج بأنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، ولكنه لا يزيد ولا ينقص. قلت ولكنه لا يزيد ولا ينقص حتى يحصل تفريق بين الحديث والحديث المسلم. المعتزلة والخوارج فرقتان من فرق الضلال خرجتا في صدر الإسلام. الخوارج خرجوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إمام أبو الخويصر وفي زمن الصحابة، المعتزلة بعدهم وله قرارات الله بها عليم ومدارسهم الى يومنا هذا منتشره، حتى عند بعض اهلنا في جامعاتنا المذهب المعتزلي والاشعري ومذهب الخوارج لا يخفى المحاربه عقدته هذا القول، لكن تعريفه يخالف تعريف السنه. نعم. وهذا التعريف وإن كان كاد أن يقترب من تعريف أهل السنة والجماعة بالإيمان، إلا أنه أيضا تعريف ناقص، ومن ثم لا يعتبر ولا يؤخذ به لفساده ومخالفته لمذهب أهل السنة والجماعة السلف الصالح. وعرفه بعضهم بأنه قول باللسان واعتقاد بالقلب، وفصلوا عنه العمل. وهذا التعريف لا شك في بطلانه، لأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. صحيح، مرجع. وعرف أهل السنة السلف وأتباعهم بأنه نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، أنه نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. هذا الشرط الأخير هو الذي يفرق بين التعريف المعتزلة والخوارج وبين أهل السنة. نحن نقول يزيد وينقص، يزيد بالطاعة الإيمان وينقص المعاصي، لا يقولون لا يزيد ولا ينقص، أي إذا ذهب بعضهم ذهب كلهم، وقع في المعصية ويختلف الإسلام. وهذا الذي جرى عليه الخوارج كلاب أهل النار في أيامنا هذه، وطبقوه عمليا على أهل الإسلام. نعم. بأنه نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وهذا هو الحق. فأولئك الذين هدى الله فقل بقولهم والتزم بمنهجهم، فإن معه من أدلة الصحيحة الصريحة من الكتاب والسنة، كما في قول الله عز وجل يوصل عن الإيمان، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص. وكما في قوله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وكأنها من نظائر، وكلها تدل على زيادة الإيمان بالطاعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على نقصان الإيمان بقوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، إلى آخر الحديث الذي يدل على أن الإيمان ينقص بارتكاب المعاصي، على أن الإيمان ينقص بارتكاب المعاصي واجتراح السيئات. واقترفت المعتزلة البغوي عليه رحمه الله نبه على أن معنى الحديث يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أي وهو مصدق للإيمان، بل هو قصد أن يقدم على الفجور وبعد أن نزع منه وتاب أكبر الإيمان منه حالة اشتغاله بالفجور. قال وهو كقوله لا إيمان لمن لا أمان له، أريد لا إيمان له كامل، كما نقل عن هذا كون الشيخ فواز مرسل في حاجيتها الأصول الثلاثة. المقصود بارك الله فيكم أن الإيمان يزيد والطاعة وينقص بالمعصية خلاف ما قرره الخوارج المعتزلة وهكذا الرجل. نعم. واشترك المعتزلة والخوارج الذين عرفوا الإيمان بما رأيت وما سمعت في حكم مرتكب الكبيرة، فقالت المعتزلة مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين أي بين الإسلام والكفر، فلا يكون كافرا ولا يكون مؤمنا. لا يثبت له الإيمان ولا يثبت له الكفر، منزلة بين المنزلتين، وهذا تناقض عليه. نعم. وقالت الخوارج هذا قول المعتزلة. نعم. وقالت الخوارج في مرتكب الكبيرة إنه كافر حلال الدم والمال والعرض، إنه كافر حلال الدم والمال والعرض والعرض في الدنيا ومخلد في النار في الآخرة. وهذا قول على الله بدون علم، ما لم تكن الكبيرة شركا أكبر أو كفرا أكبر أو نفاقا اعتقاديا. ركزوا على الآتي الذي سيأتي. نعم. والمعتزلة توافق الخوارج في الحكم الأخروي، وهو أن مرتكب الكبيرة وإن كان موحدا فإنه خالد مخلد في النار إذا مات ولم يتوب. يعني المعتزلة قال منزلة بين المنزلتين، لا نثبت له إيمان ولا نقول بكفره في الدنيا، والخوارج قالوا كافر على الذنب والمال والعرض في الدنيا، وكانوا في الآخرة كلا الفرقتين على أن المرتكب الكبيرة كالزنا وشرب الخمر ونحوها إذا مات فهو خالد مخلد في نار جهنم أبد الأبدين ودهر الدهرين. وهذا من الضلال للإسلام، وسيأتي عقيدة أهل السنة العقيدة الوسط التي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في مرتكب الكبيرة، سيأتي بين الإسلام. وهذا الحكم الجاهل ترده نصوص الكتاب والسنة والذي تقتضي والذي تقتضي لأن من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله قائما بحقها علما وعملا دخل الجنة، وإن عذبه الله تبارك وتعالى بقدر ما جرى من كبائر الذنوب إلا أن مآله إلى الجنة، ولا شك في ذلك ولا ريب. الله هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، حيث جمعوا بين نصوص الوعد والوعيد، وعرف بعض الفقهاء الإيمان أنه الاعتقاد بالقلب والقول باللسان، واختزلوا الركن الثالث وهو العمل، فلم يدخلوه في مسمى الإيمان مع اتفاقهم مع السنة والجماعة على أن أهل الكبائر متوعدون بالنار، وأن المكلفين مجزيون على أعمالهم خيرها وشرها، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. بعض أهل العلم يعبر على أن مرتبة الكبيرة أهل الإسلام إيمان، وإن وقع فيها أو بات على ذلك فهو تحت المشيئة إن شاء الله سبحانه وتعالى، أعتبر وإن شاء ظهر له فيكون تحت المشيئة، أو يدخل معه العبد ولكن الآن إلى الجنب. والتعريف الثاني هو تعريف مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء الذين عرفوا الإيمان بأنه اعتقاد بالقلب وقول باللسان لكنهم اختزلوا أي أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان. هذا خطأ فاحش عليه جماعة، قد نفر العلماء على خطأ بعض أهل العلم في وقوع في مثل هذا، ومنهم من في زماننا هذا يعتقد هذه العقل. نعم وبهذا العقل يرهن جميعا كفار تعريف الطوائف التي عرفت الإيمان بتعريفات خاطئة ناقصة على اختلاف مراتبهم قربا وبعدا من الصواب. وظهر جليا التعريف الحق للإيمان الذي نحن بصدد شرح أفكاره، وهو تعريف أهل السنة والجماعة، تعريفهم له بأنه قول باللسان كالنطق بالشهادتين والنطق بالإيمان، ويدخل في ذلك جميع الإقرار بالواجبات والفرائض وجميع أنواع الذكر الواجب والمستحب، وأن الإيمان اعتقاد بالقلب، لأن الحق ما نطق به اللسان واتفق معه القلب وعملت به الجوارح مما جاء به من أنزل عليه الفرقان، وأنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، والأدلة على ذلك قائمة كما مضى معنا قريبا والله أعلم وأحكم. وشرع المؤلف رحمه الله في بيان المرتبة الثانية من مراتب الدين التي هي مرتبة الإيمان، وذكر بأنه شعب متعددة حيث قال. أصبح إلى هنا بقى حتى لا نكثر وتضيع ساعتنا، لكن غدا ربما سنسأل عن تعريف الإيمان عند الجهمية، وتعريف الإيمان عند الكرامية، تعريف الإيمان عند المعتزلة والخوارج، وتعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وتعريف الإيمان عند مرجئة الفقهاء. كم تعريفها؟ خمسة أو ستة، ستة تعريف. تركز عليها إن شاء الله غدا نفسها. انتبهوا، يبقى أن الناس جهمية هنا ومرجئة. هذا الإيمان على المملكة هو رأس مالنا، فلا بد أن نعرف أن تترتب عليه أحكام. هؤلاء الصعريه الذين جيهم في المحاضره بغيره وفرصوا بسبب جهلهم في هذا الباب جرى لهم ما جرى، صاروا شرطه تحت هذه السنه، لانهم اعتقدوا عقائد الخوارج والحلف وتبنوا هذه الاشكال والحلف، فظنوا انهم على خير وهم يتسببون بالجنان في ظنهم الفاسد المخيب. لكن لو انهم كانوا على عقيده سلف هذه الامه وعلى طريقتهم ومذهبهم وسيرهم ما جرى لهم ما جرى، يقولهم بكليه او يقولهم احمق او يقولهم من لا يفرق بين الجمره والتمره وما ليس له شيء، فهلم جرى من هؤلاء الاغبياء. وان كانت حرف ميكانيكيه لا تعاد، في الاصل ان الميكانيكي يكون ناس في باب الدين يقع في انضباط وقوانين، لقد جئناكم بالذبح وانتظروا السيف هذا الكلام وجبناه وصحه ما تشرع ميتا والعياذ بالله. نسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا واياكم على عقيده اهل السنه وان يوفقنا واياكم لكل ما يحب ويرضى، والله اعلم. صوتك غير مسموع، بس نحن لا نريد إيقافك. الإخوة بطلوني أن تقريب الكتاب أخذ صحيح الطريق خليص طبعا هذا بالنسبه للمحاضره. لكن بالنسبه للايمان احنا درسنا تعريف هذا الشيخ والبكري كما نقول تقارن بتعريف اهل الجماعه والسنه وان كان اعتقد طبعا مختلف جدا جدا تعرفت بالنسبه للناس ان الايمان ما بقي في القلب وتتقرب له بدون ان تذكر طبعا تحتاج يمكن ان كان يزيد او ينقص. فهل طبعا هذا التعريف في رايي الشخصي يعني مطابق لتعريف اهل الجماعه والسنه؟ ها قول حسن التصوير الإمام الله في الصدر وصدقه العمل قول بعض الجماعة أن السلف في السنة لكن خلاصته هو أن الإمام قوله واعتقاده وعمله. فما يمكن الإنسان يقول أنا مؤمن بقلبي وهو لم يعلم ولا يعمل. فالنطق الاعتقاد بالقلب إذا ما ظهر على الجوارح ما هو كفاية. الإنسان يقول أنا مؤمن ولكنه لا يصلي مثل ما يكون مع العامة الإمام في القلب شرابه وهو رحيم. طيب والله شديد العقاب التعليم الصحيح نحن درسنا كلنا ربما في درجة واحدة درسنا علماء أو مدرسين على عقيدة الأشاعرة فأخذوا من الإمام أنه التصديق فقط الله القلب فقط. طيب القلب هو قائد الجوارح فإذا اعتقد القلب ونطق اللسان لابد الجوارح كمان تستطيع على امر الله عز وجل. فالتعليم الصحيح هو قول باللسان واعتقاد بالقلب والجنان وعمل بالجوارح والاركان. فلا يعمل ان يكون انسان مؤمن بلسانه وقلبه وهو يزني ويرسل الانبياء ويهدي بامه وبنته واخته ويفعل الكبائر وينجب الاصنام ولا يصلي ابدا ولن يعبد الله عز وجل يوما من دهره ثم يقول انا مؤمن. مستحيل ابدا يستحال من دخل على هذا العلم. بارك الله فيك على هذه الفائده وان شاء الله غدا نكرر التعريف ومع الايام والدروس تتبين هذه المسائل. وانا انصح الاخ الساعد بارك الله فيه على هذه اللفته واخواني جميعا في السماء اشرفه الشيخ العثيمين عليه رحمه الله شيخ الشيخ محمد امام الجامي شيخ زيد بن هادي المقصد شيخ الشيخ احمد بن يحيى النجمي شيخ الشيخ عبيد الجامي وقد شرحوا مثل هذا الكتاب شرحوا بهذا الكتاب. ومن اعظم ما شرحوه كتاب عقيده ابن علي زيد القيرواني عليه رحمه الله الذي كان يسمى بملك الصغير. فيا ليت اهل الفضل العربي يكونوا على عقيده الامام مالك كما انهم في الفقه على طريقه الامام مالك بن انس. ابو علي زيد القيرواني هو من علماء تونس في هذا الزمن من زمان كان يسمى بملك الصغير له مثل صغير جدا جدا شرحه العلماء من شيخنا الشيخ زيد بن هادي بن خليل عليه رحمه الله وحضرت هذا الدرس 14 درسا تعلموا في عام 2003 في مسجد شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمه الله في موسم الحج وطبع هذا الكتاب بتحفيظ ابونا الفاضل عيسى الكامل من الجنوب ومن انفس الكتب التي دونت انصح به ان شاء الله. نعم. نشرع باذن الله بلا سيره. وهذا حسبه هذا هو الرب يقول هناك ونفس يوم الجحيم ربي رحيم ويوم الجحيم ربي شد العقاب كلاهما منه وهو النصر الغفور الرحيم والحق شد العقاب. المؤمن يعيش بين الخوف والرجاء ما يصير مرجئا بعيد الله يتكي على نصوص الرجاء والوعيد وليس نصوص الوعد. نحن بين نصوص الرجاء الخوف والرجاء ومعناكم فلن تخلص فنستخدم في أدلة معيشة ولكن مرجئة نقول بآيات الوعد على عقل الوعد فقط خلاص ومرجئة نقول بآيات الوعيد وآيات الرجاء لا بد من الجمع بينهما هذه العقيدة مسلمة والجماعة فهذه العقيدة الوسط نعم والله أعلم قبل أن نشرع في عرض ذاتنا بالسيف ننبه إلى أن هناك أسئلة مكررة تم الإجابة عليها وأسئلة قد تكون غير واضحة قط وأسئلة قد تكون مستبعدة لعدم تمشيها مع منهج السنة والجماعة من حيث التشهير أو من حيث ذكر بعض الأسماء التي يعني نحن نستبعد فهذه التي يعني قد يسأل بعض الأخوة عن الأسئلة كيف تستبعد الأسئلة غير مفيدة والتي لا تؤدي إلى الفاعل المرجو تستبعد وهذا طبعا أيضا أسئلة الفتن لا أريدها ولا أحبها ومحلكم أسئلة القيم والقرآن سبب الفتن فذهب المفسد مقدم على جلب المصالح وعليه أن قال يقول حدث الناس بما يعرفون فإني أخشى أن يكذب الله ورسوله الإنسان يدعى ذكرني شيخة الكريمة أن زددت بحثا البارحة في مسألة الجمع بين الصلاتين في حال الحرس وجواز الصلاة في الرحال المسألة التي نحن بصلاتها في هذه الأيام ويحصل فيها الجدل بين طلاب العلم ونقلت كلاما نفيسا لبعض أهل العلم مع أدلة من كتاب الله من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام السنة الصحيحة فإن شاء الله تقرأ هذا البحث عن المسألة نعم صلى الله عليه وسلم هذه السائلة تقول هل يجوز لنا الاستعانة بكتاب القول المبين في أخطاء المصلين مع العلم أن صاحب هذا الكتاب مخالف فبما تنصحون بارك الله فيكم الجواب في ثنايا السؤال وهذا يجوز أن تستفيد من كتب سابقة وغيرها من شيخ أبو بكر أو كتب الشعار أو كتب الصوم كتاب الصلاة الذي حسيت الصلاة والسلام الألباني كفي صلى الله عليه وسلم كتب بعض أهل العلم نبهة من هذه الأخطاء أما كتب هؤلاء القوم فلا أعرف أن استفاد منها زجر الله لأمثالهم أنهم سلكوا سبيل أهل البدع وإن كانوا يوما ما زعموا أنهم يسيرون على منهج السلف هذه الأمة وأنهم تلاميذ الشيخ الألباني فيريدهم سالكوا طريق الشيخ الألباني التي مات عليها هي عفوة الله لكنهم ركبوا طرقا ما أنزل الله جل وعلا بها من السلطان فأنا الذي علم الله عز وجل به وحفظته من علمائنا وتربيت عليه بين يدي العلماء أن لم يستفيد من هؤلاء وما كان معه من حق فهو مردود في ورسوخ في كفر أهل السنة وهذه بضاعتنا ردت إليها من الحق وهذا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام قل حياكم الله شيخنا نريد منكم دعاء لشهداء الجيش الليبي بإذن الله ونريد منك تخصيص الأخي أبي العلاء عبد المنعم الجيش البغضي لأنه كان يحبكم دائما ويتحدث عنكم وجزاكم الله خيرا الشبكة سؤال مصدوط خير إن شاء الله على كل ما متحفظ على مطبع كلمة شهداء أعتقد أن هذا من التأني على الله سبحانه وتعالى فلا أشهد إلا لمن شهد الله جل وعلا له بالجنة أو النار أو نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شهيد قال البخاري ما لكم لا يقال فيه شهيد ولكني أقول أسأل الله أن يكونوا شهداء ونرجو لهم الشهادة نحسبهم كذلك ولا نجد إلى الله فديننا ليس في دين مجاملات أبدا وأخونا عبد المنعم الدريش عليه رحمة الله أعرفه ولم أعرفه كان من أفضل إخواني تفكيرا من الإسلام ومن أهل التوفر وما رأيت مثله في الحياة تحث على التآلف والتآخي بين الإخوة. وقد توفي رحمه الله مقبلا غير مقبل، وكان من أفرس من قاد الزواج عند الله، وسحاب الله عن نفس الزواج كان أفرس الذين قاد عليه رحمه الله. ونسأل الله أن يرحمه ومن معه من إخوانه ومن يجمع به في جنات الفردوس الأعلى. ونسأل الله أن يثبت قلوب إخوانه من المسلمين المسلم ومن يساندهم، وأن يوفقهم وأن يسدد رميهم وأن يثبت أقدامهم وقلوبهم وأن يقتل عدوهم وأن يكونوا سببا في بطن الأمن والأمان في ربوع هذه البلاد، وأن يعيننا وإياهم على طاعته. وأصيب جميعا بتقوى الله عز وجل حتى في كتابه، الله الله الصلاه ولا يمكن من يسب الله بينهم، يسب الدين ومن يسب ويظلم اجل يظلمه، ولكن راى انه ولا يعمى هذا ان وجد، وان يلتزموا بالاوامر التي يامرهم بها المسؤولون في طاعة الله عز وجل وليس في معصية الله عز وجل، الطاعة في المعروف كما أن يوصيهم بتقوى الله عز وجل حتى في كتابه. ولم يذكر الله كثيرا فإن من أعظم أسباب النصر وذكر الله سبحانه وتعالى، وأن تكون نيتهم في كتابه هو إعلاء كلمة الله عز وجل، فمن فاتنا لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، لا يقاتل من أجل قبيلة ولا من أجل جاهلية عنصرية وهلم جرا حتى لا يموت في جاهلية والعياذ بالله. والله الله في الأوامر السمع والطاعة المعروف، هناك من يقولون هذه المعارف وهم قد درسوا في أقوات مسلحة ويعرفون المداخل والمخارج ومتى يقدمون ومتى يجيبون وهلم جرا، فلا تكون مسألة فوضى ولا مكتوب يحرص على الأخوة على الصلاة في أوقاتها، ويطبق سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في صلاة الخوف وفي غيرها، وهكذا اجتهد بطاعة الله. نسأل ربي جل وعلا أن يغفر لجميع موت المسلمين الموحدين. نعم. هذا يقول: والدتي مريضة بفشل كلوي، والدكتور نهاها أن تصوم صام رمضان العام المصري، فقد أفطرت 24 يوما ولم تستطيع الصيام لحاجتها لكثرة المياه. حسب كلام الدكتور، فماذا عليها بارك الله فيكم مع توصية الدعاء لها ومرضها من الأمراض التي لا يرجى وقوعها؟ كم يقول الأفضل المفروض هو أن تطعم كل يوم مسكين، لأن يعني هذا مرض عظام لا يرجى بؤره، والله لا يكلف نفسك إلا وسعها، هذا حلفنا. فتطعم عن كل يوم مسكينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها، أن يثبتها وأن يصبرها وأن يعينها على هذا الابتلاء، وما يجريها فلعلها قد جعل الله سبحانه وتعالى لها منزلة في الجنة لم تبلغها بعملها، فابتلاها الله عز وجل بهذا الابتلاء تخفيفا، ولها وتصبيرا لها على مرض هذه الدنيا، ستنال خير بإذن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. نعم. وهذه أخت تسأل تقول: إذا نكثت المرأة فترة طويلة إلى قارب لها ليسوا بأهل لها، هل يجوز لها أن تضع ثيابها؟ وإذا وضعتها هل تعتبر هاتكة للستر استدلالا من حديث في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت المرأة ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين الله؟ أولا ننظر إلى الأسباب التي جعلت هذه المرأة تفتح عند أقربائها، ما ندري ما هي الأسباب، وهذا الحديث يفهمه كثير من الناس بفهم خاطئ. المقصود بوضع الثياب هو وضع ثيابها إذا خشيت الفتنة والتهدد كأن يدخل عليها الأجانب أو أن تتكشف عوراتها. أما إذا جاءت عند أقربائها أو عند زميلتها ووضعت حمارا دون تكشف ولا يوجد هناك من ينظر إليها ومن يحفظ سترها ومن ينظر إلى عوراتها فما حرج في وضعها كما نزل عن هذا العلماء. المقصود به هو التكشف والتعري وإبداء العوره في غير الله والله أعلم. وهذا يقول السلام عليكم نريد نصيحة لمن لا يحسن أداء الصلاة حيث أنه لا يتم ركوع ولا سجود الركوع ولا السجود ولا القيام. جزاكم الله خيرا. أنصحه أن يتعلم صفة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي مالك الأشجعي صلوا كما رأيتموني أصلي. وأوصيك أنت أيضا وأنصحك بأن تعلمه كيف صلى النبي عليه الصلاة والسلام. اجتهدت فيه كتب تبين له ولو بالصوتيات حتى يتعلم والله أعلم. وهذا يقول السلام عليكم ما حكم استعمال مثبت الشعر اي جدي وجزاكم الله خير الجزاء. هذا تسال عنه حلاقي هذا حلاقي تجد كل الكلام شعر يمين شعر يسار مع الطالب والحزاز مناظر يعني تتقدم منها الفطر هذا حلاقي ثبت الزيتون حسنا خلق من الزيتون. اما هذا المثبت ما رأيت عالما فعلها فإنما هؤلاء أصحاب الحلاقين شكرا الله وجلوه المصاب بارك الله فيك. وهذا في مشاكل أخرى هل هو عادي للوضوء ولا الماء وفي مشاكل أخرى نسأل الله العافية عليهم زيت الزيتون يا رجل. وهذا السائل يقول هل تسقط الراتبة المالية بعد جمع الصلاة بعد جمع الصلاة الظهرين الظهرين والعشاءين؟ والله انت ما دام انك جمعت بضروره فان كان هناك مجال بين الصلاتين صليتها الحمد لله ما في مجال تصلي تقريبا ما دام انك محافظ عليها ومواظب عليها تبقى كما كان النبي عليه الصلاه والسلام والله نعم. وهذا السؤال يقول هل يصح الجمع بين الصلاتين من منفرد؟ اذا لم تكن عنده جماعه فلا حرج. وضح لك سنقرأ اليوم كلام العلماء في الصلاة والعشاء فيسرق الجماعة هذا هو أصل أنت تيسر وجدت المنزل قد صلت وما وجدت جماعة وصليت لا حرج للنشاط. وهذه عبر الشبكة أهل الزاوية الغربية يبلغونكم السلام ويتمنون منكم زيارة أو حتى مكالمة عبر الهاتف وجزاكم الله خير. زرق قليل أنت زرق يعني والله نحن نحب هذا لكن بس خلصونا من شباب هدية خارجي عبد الوهاب كامل وعبد الحكيم الحامي وعصاق الماضي جماعة مطاطة الخواص طهروا المنطقة الغربية وحفظوا ليكم في دين الزيت إن شاء الله مطاطة كاملة في دين الزيت. أما هذا الحاكم يفتحوننا في مطار العجيب ويفتحوننا صدق يكذبون علينا ليل ونهار فنحن عندهم دمنا مستباح نحن مرجئ يسمونا المداخل قبحهم الله الله لكم لكن طهروا تلك البلاد وحطوا ذلك من الجيش مثل ما طهر المنطقه الشرقيه هذه البلاد وان شاء الله نحن نخرج شيء يحجز بيننا نعم. فرجموا الضغط وخلاصه المشكله هذه الصعود والتكفير الخارج هو خارج المليان وكنا بالعلم كان لا يعمل من جهه مطلقه منذ الكفر حتى ابوه الجويد كان ناصر عباده في موالي الجمار اكبر معسكر في تنظيم القاعده العامه بعد معسكر بشار كان في موالي الجمار في اليمن في التسعينات وكان تنظيم قاعده وجاء فتره ذهبوا هناك بعد قرار العلم وهذه مجالسة على الهواء استفادت من الوعود من التفكير وكان يذهب الى المال يلتقي جماعة بلاد المصرية والقيد فيه جماعة القادرة في صنعاء وفي فيها وغيره في مجلس الدولة الصديق مع الصغار الدينية لكم بالفلوس والدولارات ومع الوحيد كانوا هذا الصوص في طيارة خاصة أبو مصر أبو مناع رضا الرمي أن أبو حيطة استقبل لنا موسى الشمال هذا الصوص كما قال فرنسا وذلك مع المدريد وأكيدة الموجودة في مصر نسأل الله أن يوصل لك أمر في مصر القرب عليه يستفيد ما في مصر الله يقول وليس المال الشعبي وهذا صار في مكان الإطلاق تفكير إطلاق نعم ايش في جمال القوم ترى سمعي انا في المال الذي تواصل بديل كما قال واضح بسد تشهد عيادة سيكون برضو ايه يفعل الأسفل الشنطين يفعلون اسمع كتابة الشنطين وجيه فيها في الوالدات سمعوا السلام يا رسول اليوم اتفاق هذه الوالد شكوا لي هذا الحياة فطار الشيخ السادات الوالد الزمان من حرف الله من الآن نفسك وفتا طوالية وفرامية نسأل الله عليه الصلاة هذا يقول ما بعد قول بعض السلف ضربت العلم لغير الله فابى الا ان يخون باذن الله والله يا ابن مالي سبب من سفيان بن مسعود فطلب العلم لغير الله فابى قد يكون كان عنده شيء من التعدي او العجب بنفسه او دخل يدرس من اجل ان يقال ثم بعد دراسه العلم والجلوس بين يدي العلماء تبين له ان هذا غلط صار من العلماء صح عن العلم سبب المسألة نعم هذا يقول فالأصل حسب ما علينا في الدرس أن الأعمال لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لوجه الله وموافقة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام كيف يطلب علم وما هو لله وين الإخلاص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين شرط في قبول العمل فما أدري يعني أحس هكذا فيه ما فيه إلا إذا أصار بعض العلماء بشيء آخر فمن وقف على شيء من هذا الكلام أهم العلم فبفيدنا به مشكورا نعم ما حكم صلاة الصبي في الصف الأول وهل يحق للإمام أن يؤخره من الصف الأول؟ قال عليه الصلاة والسلام ليبني منكم أولي الأحلام العلماء الكفار المتعلمين والأطفال لا يمنع أن يقوم بالصف الأول لكن معلوم يجري الصبر أن ربع صلوات صلى الإمام طيب أحدث الإمام وش يسوي؟ فحتى أدب لا حرج ما في داعي للسحب والخلفة وما شاء الله وإخراج الأطفال من المساجد ومعاملتهم معاملة المجانين عند بعض الشيبات ما يوافق الصبر فلا لكن يوضعون يعني إلى وجهة الأطراف لكن الشمس قد يلي منكم أول الأعلام والنهار نعم هذا يقول ما نصيحتك لإخوة السلفيين من الجهل هذه المتعرف عليه شو من ايش؟ من الجهل جهل من الجهل الجن الجهل والله يا أخي غسلين امتحان ربي يستخدم الاجتماع ما هو من الجنة احنا مغوطين بالنفس من قبل الجنة فيه محاربة شيء حقه يسمعها وفيه كلام شيء الإسلام من الدنيا لكن يجب حتى الناس ما يعلمون فقط فهو كان في سنتين يعني هكذا يعقل مثلا الهواء مثلا في الناس من تفهم مبتدئه فبعض الاسئله الحقيقه فيها ما فيها فارجو من الاخر يختار الاسئله الطيبه ان كان عرضه حسن لكن حدث الناس ما يعلمون والله فانا اقول لك خلي واحد من علماء الجن يدرس القديمه اما انا لست من الجن نعم وهذا يقول نصيحة منكم لمن ينقل كلام العلماء كذبا علما بأنه يقول أنه سلفي وينقل عن العلماء كذبا أنت مش فيكم نصيحتك للعلماء لما بحق ينصحني نصيحتي أنتم تتابع بعض والتقاط الأعراض بعض البعض والاصطياد الماء العكس والرحم والتآخر والتآلف واتقوا الله عز وجل حق صلاته واصلحوا ذات بينكم واللي يكذب يتوب الله واللي ينقل يتوب الله والمتحامل يتوب الله ومن شرط الكاميرات على اسواني بطرف الكاميرات السنيه وينظر الى العلم قبل ان ينظر الى الناس. اسال الله سبحانه وتعالى ان يوصل حال الجميع. إجابة للشيخ ربيع على سؤالنا بعد عن قول بعض السلف طلبنا العلم لغيرنا فقرأه ثقة. لا خلاص هذا في فتاوى فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. قرب ميكروفون عشان نسمع. في مجموع فتاوى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله السؤال ما معنى قول بعض السلف طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، وهذا في شريط بعنوان وجوب الاختصار بالكتاب والسنة. وكان جواب الشيخ حفظه الله يعني بدأ بنية غير صحيحة ولكن قاده العلم وهداه الله تبارك وتعالى إلى أن يخلص لله بهذه العبارة العظيمة. قد يحصل للإنسان أن يدخل في الإسلام من الدنيا ثم بعد ذلك يصلحه الله فيعلو قدره في الإسلام ويحسن إسلامه، وكذلك قد يكون ذلك في طلب العلم ثم يريد الله به الخير فيصلح وتصلح نيته ويطلبه لوجه الله بعد ذلك، وقد يطلبه لغير الله صلى الله عليه وسلم لغير الله عز وجل فينتكس والعياذ بالله. فالمقصود بهذه العبارة أن الله قد يمن على بعض الناس الذين دخلوا بغير نية طيبة فيصلح نياتهم فيصبحون طلاب علم على الوجه الذي يريده الله تبارك وتعالى من الإخلاص والصدق في طلب العلم. انتهى كلامه حفظه الله. نعم شيخ الله. هذا يقول يا شيخ لدي والدي يأمرني بحرق لحيتي وأنا أرفض ذلك وهو لا يرضى عني إلا بعد أن أحرق لحيتي، وهل في عدم حرق اللحية يعتبر هذا من العقوق وهو دائما يحلف بالطلاق؟ إذا لم تحرق لحيتك سوف أشتكي فيك إلى آخر هذا من الحلف. نريد منك شيخنا نصيحة لي أنا ولوالدي جزاك الله خيرا. الذي أنصح به الجميع تقوى الله عز وجل، أنصح الوالد أن يتق الله في نفسه وأن يترك ابنه وشأنه وكلامه أنه يطبق سنة من سنن الأنبياء، فهو لم يأتي بمنكر من القول أو الجهل. وأما هل يجب عليك أن تسمع كلامه فلا تلتفت لكلامه ولا طاعة له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا طاعة للمخلوق في معصية خالق، لا طاعة للمخلوق في معصية خالق، الطاعة بالمعروف. وهذا لا يدخل في العقوق في عدم الذل، بل إذا ثبت على دين الله عز وجل وأحسنت التصرف وحسنت خلقك مع والديك وبينت له رويدا رويدا ربما سيتأثر سيكون من المواصلين لك أن تدعو له بالسجود وأن تدعو له أن يوفقه الله عز وجل لقبول الحق، وكن كما كان النبي عليه الصلاة والسلام في خلقه. فالأخلاق تؤثر، قد يكون لسان يقاتل من أجل مثل لك في الباب الثاني والعياذ بالله وحش ضار ومحلاه، فيشد عليك هذا الأمر فيلتقي بها عن وجل الأب والابن. وكلما يشتد الضيق كلما يقترب الفجر، كلما اشتد الضلال كلما يقترب الفجر كما يقولون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الزامي احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفهمون ولقد فتن الذين من قبله فليعلمن الله الذين صدقوا ويعلمن الكاذبين. حديث محمد بن بشير عند اصحاب السنه أشد الناس بناء سادسة بوقع أشد الناس بناء الأنبياء ثم الأمثل ثم الصالحون يبتلى المرء بحسب دينه فإن كان بدينه صلابة قل يا يحيى خذ الكتاب بقوه وليس شدة وفظاظة وقلبة وجهلة وتلقى وتشدد فإن كان بدينه صلابة زد له في بلائه وإن كان بدينه رغبة ضعف يا رب وابتلي بحسب دينه هذا يدخل فيه الذكر والأنثى فهذا سنة الله عز وجل وعليك أخي الكريم بسهام الليل الذي لا تزال تخطئ عليك به بمناجاة الله عز وجل حين ينزل سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل حين يبقى الثلث الأخير من الليل فينزل ربنا جل وعلا إلى سماء الدنيا نزولا حقيقيا يليق بجلاله من غير تمثيل ولا تكييف فيقول سبحانه وتعالى هل من سائر لعقيه لعقيه هل من قريب لاشفيه هل من مستغفر لاخر له عليه بالرفض الدعاء والاجابه وبين الالم والرقاب في السجود في اخر ساعه من يوم الجمعه على الصدر وهلم جرى وستجد باذن الله سبحانه وتعالى هذه الثمره فكم فرجنا في بدايه طريق الاستقامة من أقرب الناس إلينا حتى هاجرنا رضي الله من شدة الضيق ولكن سبحان الله دارت أيام وصار منه قريبا متمسكا بأمر الله عز وجل فلا تستعجل الثمرة عليك بالدعاء كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم قد يكون الإنسان كان على مثل ما كان عليه فمن الله عليكم فأنت أيضا تجتهد في الدعاء لأن يمن الله سبحانه وتعالى عليه كما من عليه الله أعلم. هذا يقول السلام عليكم ورحمة الله. قال عز وجل لأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها يعني لا يشعرون بالزمن فهل هذا ينافي عذاب القبر؟ طيب عذاب القبر قبل هذا النهر أو بعده أو بزمنه نحن نؤمن بهذه الغيبيات ونعتقد هذه الغيبيات اعتقادا جازما إشكالات هذه الأمراض الأخيرة التي ما أنزل الله بها من سلطان ما يحتاج فأظن إن قد أكل وطحنا يوم القيامة في جسم الجواب هناك أسئلة حقيقة هل هناك نهي في اللباس الأحمر أي بمعنى الثوب الأحمر هل هناك نهي فيه؟ نعم ورد في حديث وهذا يقول نرجو منكم بيان منهج أبي الحسن المأربي حيث يحذر حتى يحذر الشباب من الوقوع في أخطائه. يقول الشيخ خليل شيخنا حبيب الله أكثر سبعة أشهر مؤلفا من هذا الباب منحرف ويرى أن الكلام ابن الحسن فهو نسخة بتكوبي كما يقال من دار الإفتاء إفتاء الضلال صدر الضريح ومن معه وضحى إما درسوا معه في النفس الشكل والضبط نفس الباقي ثم بنور صدر الضريح من هنا ابن الحسن وضحى مثل الجنية والكلاب الرجبات لكن الجنية والكلاب استفاد منه لكن هؤلاء لا فائدة منهم إلا الضلال والعياذ بالله عند من يعتقد ان عنده فوائد فما يحتاج تذكر الاستاذ هؤلاء ونضيع عمرنا مع الرب عليه بشيخ قبيل 17 مؤلفا قبل بدات هذه الفتنه تبع ابي الحسن المأربي المصري الذي كان في يوم من الايام جماعه التكفير والهجره نسيبه ابو زرق هو عبد الفتاح اسماعيل الذي شرط مع سيف وصفه عزيز الله ثم صار الجماعة توقف وتبين ثم اتهموا أن هذا أقل عدل اتهموا بقتل السادات وهربوا منهم صاروا مع الإمام أيضا ظاهر الجماعة الباطل أبو عبد الله جماعة أبو عبد الرحمن ما كان مكان ثم تظاهر منهم من السنة ما كان عند الشيء قليل جدا الشيء المؤمن وتظاهر القرار إزالة الشبهات فقال الشيء يدرس ولا يدرس ولا يصاب في المساكين وأكثر من صدر المبين كان قديم رواق منهم وشارك ما تزين تنسوا في ماشي الأرض في هذه قرروا مع دار قصة كان معه كان عليم رواق طبعا لكم فلوس ضعبيين كان يرى فأخذوا كان يقول شيء يقول الناس نار تقل لكن يجي عندي أنا فريقا كان يترك ما كنا يجيب ما استمر الواقع يسكين لما تبين أنه كان الشاب وتدرس في السنة يمشي يقتل يقتل في عقل الدولة أو بعض يصير محرك حكومية ومرحلته كبيرة مرحلته قديمة فخلاصة المحرسة نصوم في معك السنة نصوم الشهر جريد الكتاب والسنة في سنة الفرنس تشرف عليها الجوع مع أبو عبد الرحمن الطويل المسيحي وزويل الصويل أبو نظر الثاني شو اللي كانت مع الديانة اللي كان يشوفون في القدس المسجد وهم ياسين في الغرف لبس البديل وبين الظهر وبعض الطيبين ونسمع في أشهر سلوى المسجدين ما رحلت وبعض من يقصد وفي عشر طيب كان يشوفون في الدوار الماضي ما غيروا بصدر في مسجد ومسجد مضروب كان شيء خلاص عن التكفير فتنوص عن كما جمعنا ما رحلت وكانت شيء مدامة الأنطار يعني الشبيه وفي الشبيه الصغير وفي الحجم الصغير حق الزمان الشبيه المقاتل في الخفاء في وادي واحد في جيد اللي بقيت لازم الكامل وأنا تقرب مع جمهور القاعدة ومع الفواعش مع جمع المقاتل ما رحلت فهذا هو سبب مجلسة أهل البدع عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى ثبت عنه أنه كان يقول اللهم لا تجعل لمبتدع علي منة فيرده قلبي نحن مبتدعين اللهم لا تجعل لمبتدع علي جميل سر الظهر فيرده قلبي يعطيك أكثر من المحاربين الآن مع الدواعي السلمان يعطوهم فلوس السلمان كيف؟ أعطاني فصيل ألف وأنا أحاجر منه مع الإخوان كان مع وصلة الحمية في الحروب والله يبيعونها فلوس من جهاز طبعا اللهم لا تجعل المبتدع علي منة فيرده قلبي مبتدع يعطيك فلوس لا أمر معروف ولا نهي عن المنكر هكذا صار مع من درس معنا في اليمن ويا تصاعد منكم نشرت الى طالب العلم في اليمن وامر بنا وامر في دين الخليلي عوام تزوج والله حلف انظر الحال ما يصير على الاطالع ثبت على المدى السلف تراه اخذت نور والله وتالله وبالله ان اكثرهم كانوا يتعاملون مع كبار الدين معا مع ان الدخل والاخر في الصلاه ويعرفون طيب الفندق اللي كان في بير عبيد وكان طويل في بير عبيد جنب مسجد محمد الصومري قبل الخير وكيف كانت اللقاءات الطبيه مع السفير او نائب السفير في صنعاء وكيف كنت في عميل جاي من صعدة كل ساخن في كرعين الدجاج والفول والعدس وكانت تشرب في الكرسي في الكتاب والوجبات ويضحك عليهم يقول ربك يسلم شوك كيف كانت تجيب من الاموال من جبهه ايقاف ليبيا ولكنتوا الكباش تبع عيد الاضحى في التسعينات نجيب ولا فما في داعي يا رب فيها بالسر نشرط الشوارع نتاع اليمن ما في داعي لا تحكيش حق اليمن للمدركين والمنبطحين والمميعه والمتلاحمين المتلونين الحرباويون ما يقولون شيء في سيره جبهه قرطيه ولغارات وجوازات الصغيره والعراقيه التي دورتها المخابرات اليمنيه مخابرات القذافي ودخلت في بريطانيا وفرنسا الحمد لله على ما يجب هذه الصفوف وتبين لنا حقيقة هؤلاء الظلام أهل الإشراف التوراة قد بعثهم الله رب العالمين تعالى فما في شيء ما في داعي يحكي على ابي حميد الداوي ايش كان يقول عليه الكتاب تبين اصحابه كيف كانت حاله عند اصحابه خليفه الله الخارجي فالمقصود بارك الله فيكم كما يقال السفر يبين حقيقه الرجال وكما قيل قديما الرجال صناديق مقفله باقفال مفاتيحها المواقف فنحن عشنا فتره طويله في بلاد اليمن وعرف من عرف بثباته وبصدقه وبوطنيته وحبه لبلده وحب خير اهله ومن لعابه يسير مع الدار يدور مع الزجاجه حيث دار ويلبس السياسه الف نفسه ومنهم من يريد ان يفوق في هذه الايام من اصول دينه وحاله كما قال شاعر الاندلس مما يزهدني في ارض الاندلس اسماء معتضد فيها ومعتمد معتضد فيها معتمد القاب المملكه في غير موضعها كالذي يحمي انتفاخا صولة الاسد هذا هو حال القوة والله وهذا الثالث يقول أخي محتاج إلى الزواج ولا مقدرة له على ذلك فهل يجوز لي أن أعطيه زكاة؟ إذا كان محتاج فلا حرج لأنه لا يجب عليك أن تقطع الأخير والحرج بغي يده وصيبه خاصة في زمن فتنة نعم هذا يقول السلام عليكم نريد منكم نصيحة لمن يطعن في بلاد الأمر أعضاء البلدية وخصوصا أمين البلدية وجزاكم الله خيرا أنصح أنتم يا اتقوا الله عز وجل وهذا نائب الله ومن الله ليس وليكم نائب الله سيبوا مع عز وجل وتكون التشريف الماء على بعضكم بعض ومن كان مخالفا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في أي باب يجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويحضر في مثل هذا المقال ما بدأ أصحاب ابن القيم الإمام الدمشقي الزاهري كان في كتابه إقامة الإحسان أن أنصح في هذا الكتاب في المجلد الأول صفحة 83 قال يحاسب نفسه أي المرء المسلم أول من الفاتحة فإن تدخل فيها نفسه تداركه إما بقضاء أو بصح ثم يحاسب هذه النفس على المناهي فإن عرف أنه ارتكب منها شيئا تداركه بالتوبة والاستغفار والحسنات الباقية ثم يحاسب نفسه على غفلته فإن كان قد غفل عما خلق له تداركه بالذكر والإقبال على الله تعالى ثم يحاسب على أو بما تكلم به أو مشت إليه رجلاه أو بطشت يداه أو صنعت أذناه ماذا أردت بها؟ إيش أردت بها؟ ولمن فعلته؟ وعلى أي وجه فعلته؟ ويعلم أنه لابد أن ينشر بكل حركة وكلمة منه ديوانا ديوان لمن فعلته وكيف فعلته فالاول سؤال العلم الخاص الذي مر بنا في الدرس والثاني سؤال عن المثال والسنة. فما أخرجنا لنفي هذه الحقائق أيها الإخوة، وأن نلزم الله سبحانه وتعالى في كل كبيرة وصغيرة، فتقوى الله هي قوة على هذا الدين كما قال في قبل أيام. فقد رجع ابن معاوية رجلا فقال له عليك بتقوى الله، فإن المتقي ليست عليه وحشة كما زهد المضار في الحلم وفي الدنيا الذي يعيش. قال زيد بن أسلم عليه رحمة الله كان يقال من اتقى الله أحبه الناس وهي كلمة كما في الدنيا. وقال سفيان ابن سعيد الثوري عليه رحمة الله ابن أبي ذئب إن التقيت الله كفاك الناس، وإن التقيت الناس لن يغنوا عنك من الله شيئا كما جاء في تقديم الجزاء والتلبيه لابن أبي حاتم. وقال سليمان بن يسار عليه رحمة الله أوتينا مما أوتي الناس ولم يؤتوا ومما لم يؤتوا ومما لم يؤتوا وعلمنا مما علم الناس ومما لم يعلموا، فلم نجد شيئا أفضل من تقوى الله في السر والعلانية والعلم في الغرض والرضا والقصد في الفقر والغنى كما في سهل المبارك. وما أخرجنا عن رئيسه من العجل فيما بيننا أن نلتقي الله عز وجل في أنفسنا وأن نحاسب هذه الأنفس ما دام بأمر سعة قبل أن يضيع علينا في يوم تشيب فيه الملكان وتضع فيه كل ذات حمل حملها وترى الناس السفارة قال هم بسفارة ولكن عذاب الله شديد يوم أن تتفاعل الصحف يوم أن يفر المرء من أبيه وأمه وأخيه وهلم جره. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم إخلاص القول والعمل، فأن يجعلنا وإياكم من المتقين له في السر والعلن وفي المنشط والنكرة وفي العسر واليسر إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله عليه وسلم. آخر سؤال. خلاص. هذا سائل من العراق. سائل من العراق يقول أحبكم في الله. شخص يقول إن تدوين أئمة الإسلام لأصول العقيدة كالإمام أحمد والصابوني والقيرواني أمر ليس عليه دليل. فلماذا تنصحونه؟ جزاكم الله خيرا. سؤال لطيف. نصحه بأن يحتوى الدراسة وليس في الفتن. قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما أرسل معاذ إلى اليمن وصيته بدعوة إلى اليمن قال إلى أن يوحد الله فتوحيد الله عز وجل لم يكن من المحدثات ولا حرج في تدوين كلام العلماء وفي استنباطات العلماء وشرح العلماء لنصوص الكتاب والسنه وتدوين عقيده الاسلام الحق في مؤلفاته نظرا لانتشار البدع والاهواء والضلالات. تميزوا بين الحق وبين الباطل فجزاهم الله خيرا. وهذه التشغيلات المتصوبة أرض الله في إنكار كتب التوحيد، فكتاب التوحيد الإمام محمد عبد الوهاب هو حجة وفق مفيد ولم يضر الإمام أحمد فلا علم أهل العلم ما قال فيه أهل الضلال عياذ بالله. فأهل السنة والجماعة لا يأتوا بشيء يقررونه في دين الله إلا وهم أدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وبفهم معامل سلف هذه الأمة، فما يحتاج نرد أن نستند هنا. فهؤلاء القوم حقا أنبياء، ولو أخبرتهم بكتب الأدلة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله فلن يقبلوا. لما؟ لأن الأهواء نبتت في قلوبهم وأشربت الأهواء في قلوبهم، ولهذا يقال أن المبتدع لا توبة له، كما هو عن ابن عباس وغيره. فظاهر الكلام فيه يقبل في المبتدع ويقبل من الكافر، الكافر إلى ذلك يقبل الله منه. فالعلماء قالوا ان ابن احمد معناه ان الله لا يوفق المبتدع لاخذ باسباب التوبه، دائما يتعالى، دائما عنده الوضوء، دائما لا ينص على الحق. اما العاصي يمر بالقيام الى تواضع النبي والمتقين، دائما يقول الدين لله. فالله سبحانه وتعالى لن يوفق المبتدع لاخذ باسباب الهدايه، فيبقى في ضلالات وغياب الله. وهؤلاء كما وصفهم عليه الصلاه والسلام تتجارب فيهم تتجارب فيهم الاهواء، كما يتجارب كلب صاحبه دائما كلب مصروف دائما فيه، كما تتجارب فيهم الاهواء كما يتجارب داء الكلب صاحبه والعياذ بالله. فلا حيلة لنا فيها. والله اعلم. قبل ذلك اسمحوا لي قليلا نقرا هذه الفائده التي قلت لكم مهمة في باب الجمع في المطر. هذه فإن شيخ عبد الكريم أقرأ حتى يكون الإنسان ملم بعض الأمور. نعم. الجمع بين الصلاتين في حال الحاج وجواز الصلاة في الرحال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. وفي رواية عن عبد الله بن شقيق قال: خطبنا ابن عباس يوما بعد عصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة. فجاء رجل من بني تيم فجعل لا يفتر ولا يلتم: الصلاة الصلاة. فقال ابن عباس: أتعلمني السنة لهم لك؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق: فحاك بفضلي من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته. رواه مسلم. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله: أما الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة ففيها وجهان، أحدهما يبيح الجمع. قال الآمدي: وهو أصح قول عمر بن عبد العزيز، لأن ذلك عمر بالجمعة والجماعة بدليل ما روي عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة المطيرة أو في الليلة ذات الريح: صلوا في رحالكم. رواه ابن ماجه. انظر المغني الجزء الثالث صفحة 133 صفحة 134. وقال النووي رحمه الله ويؤيده ظاهر قول ابن عباس: أراد أن لا يحرج أمته فلن يعذبه بمرض ولا غيره. انظر شرحه لمسلم المجلد الخامس صفحة 219. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجوز الجمع بين صلاة المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر عند كثير من العلماء للسفر والمرض ونحو ذلك من الأعراض، انظر مجموع الفتاوى المجلد 23 صفحة 31. وقال أيضا رحمه الله أي شيخ الإسلام: فالأحاديث كلها تدل على أنه جمع في وقت واحد لرفع الحرج عن أمته، فيباح الجمع إذا كان في تركه حرج قد رفعه، إذا كان في تركه حرج قد رفعه الله عن الأمة، وذلك يدل على الجمع المرض الذي يحرج صاحبه بتفريط الصلاة بطريق الأولى والأخرى والأحرى، ويجمع من لا يمكنه إكمال الطهارة من الوقتين إلا بحرج كالمستحاضة وأمثال ذلك من الصور. انظر مجموع الفتاوى المجلد 24 الصفحة 84. وقال أيضا: الذي يجمع في السفر هل يباح له الجمع مطلقا أو لا يباح إلا إذا كان مسافرا؟ فيه روايتان عن أحمد مقيما أو مسافرا، ولهذا نص أحمد على أنه يجمع إذا كان له شغل. قال الراوي: يعلى كل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة يبيح الجمع، ولهذا يجمع بالمطر والوحي والريح الشديدة الباردة في ظهر مذهب أحمد، ويجمع الطريق والمستحاضة والمرضع. انظر المجموع له الصفحة الرابعة المجلد 24 الصفحة 14 إلى الصفحة 23. جواز الصلاة في الرحال بسبب المطر أو البرد. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في ليلة مطيرة أو في ليلة باردة ذات الريح: صلوا في رحالكم. أخرجه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه المجلد الأول الصفحة 2 بعد 103. صلوا في رحالكم أي في يوسف يشعر الأبد أن يقول هذا أني أنا صلوا منكم والله على هذه معناها ولا أعرف ترك جماعة. نعم. وعن عمر بن قوس يقول: أنبأنا رجل من حفيد أنه سمع ينادي النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ليلة مطيرة في السفر يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، صلوا في رحالكم. أخرجه النسائي وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي. لطيفة لغوية: سمع عربي أن المكتوب النحوي يقول في يوم برد: إن هذا يوم برده عصفصف بارد هزوف، فارتعد العربي وقال: والله هذا مما يزيد في برده. معنى الغريب: البلد تريح التي فيها بلد، والعصفصف الشديد، والهلوف اليوم الغالب. انتقاه الشيخ المكي صبيحة الاثنين في 11 من ربيع الآخر عام 33 و400 للهجرة. هذا يلحظ هناك تفسيرات تحديدا طويلة وعريضة. أسأل ربي جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جاءكم ورقة من أقول الشيخ نبيل التوبة لبلدة الإسلام عليه السلام في الخطبة والبرج، وأهلنا جلالة يطلبون منكم ودخلنا في أسأل الله علينا ويسلم. أنت أسأل إن شاء الله في جزاكم الله. جزا الله شيخنا خير الجزاء وأن يثيبه على حسن وآفات وجعل ذلك في موازين حسناته، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه.